قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام. قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام. مقصود النسائي من هذه الترجمة حصول إنشاد الشعر في الحرم، وأن ذلك كان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الإشارة أو الدلالة على أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لأنه فعل بين حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أقر على ذلك، وأيضا أكد ذلك بقوله عندما لفت نظر ابن أبي رواحة عمر رضي الله عنه وأنكر عليه ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه، أي أنه يتركه على ما هو عليه، ينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في عمرة القضاء، وهي العمرة التي حصلت في السنة السابعة من الهجرة بعد عمرة الحديبية، لأن عمرة الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة، وقيل لها عمرة القضاء إما لأنها قضاء عن العمرة السابقة التي صد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، أو أن المقصود بها عمرة المقاضاة والمصالحة، لأنه اتفق عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على أنه يعتمر من العام القابل، فقيل له عمرة القضاء أو القضية أو المقاضاة، لأنها مصالحة واتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. فلما قدم عليه الصلاة والسلام من العام القابل وأتى بهذه العمرة، وكانت في ذي القعدة، جعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشد هذا الشعر: خلوا بين الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقوله رضي الله عنه: خلوا بين الكفار عن سبيله، يعني يريد بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني خلوا بينه وبين ما يريد واتركوا سبيله وخلوا الطريق له يمشي حتى يصل إلى مراده، وهو وصوله إلى الكعبة والطواف بها والسعي بين الصفا والمروة. اليوم نضربكم على تنزيله، قيل إن المراد بتنزيله أي حتى منزله المنزل الذي يريده، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد تنزيله أي القرآن، وأنهم يمتثلون ما جاء في القرآن ويستسلمون وينقادون لما جاء عنه في كتاب الله عز وجل، ويحتمل أن يكون مراد تنزيله الضمير يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم حتى ينزلوه المنزلة التي أرادها ويوصلوه إلى المنتهى الذي أراده، وهو أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وينهي عمرته، أو أن الضمير يرجع إلى القرآن وهو يعني تنزيله أن يمضيكم على تنزيله تنزيل القرآن، وهو أنهم يمتثلون ما جاء في القرآن. ثم إن ذلك الضرب الذي أشار إليه إنما هو مبني على أساس أنهم إذا أخلفوا ما عاهدوا عليه وما عوقدوا عليه فإنهم يستحقون لذلك الضرب، وأما إذا كانوا لم يفعلوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق الشيء الذي صالحهم عليه ويأتي بهذه العمرة فإنهم لا يستحقون الضرب ولا يستحقون القتل والقتال، لأن المدة مدة صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. ثم قال بعد ذلك ضربا يزيل الهام عن مقيله، والهام هو أعلى الرأس، فمقصود أنه يزيل الرأس عن موضعه، وذلك بالقتل وفصل الرأس من الجسد، ويذهل الخليل عن خليله، يعني هذا الضرب يذهل الخليل عن خليله. وهذا شعر عبد الله بن رواحة بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا ابن رواحة تفعل هذا أو تنشد الشعر بين يدي رسول الله في حرم الله وبين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكر عليه ذلك ولم يكتفي بكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه كان يفعل ذلك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل الاحتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شغل عنه بشيء آخر، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوضح وبين لأنه يسمع كلامه، ولهذا قال خلي عنه، فلهو أشد عليهم من فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، يعني شعره نفاذه في قلوبهم وتأثيره في نفوسهم أسرع من نضح النبل، وهو رميهم بالنبل يعني أنه شد تأثيرا عليهم ويسلك في قلوبهم ويؤثر في قلوبهم، وأن ذلك أسرع من من نضح النبل، يعني رمي النبل رميهم بالنبل أسرع فيهم أي تأثيرا في قلوبهم من نضح النبل فيهم، وهو إرسال النبل إليهم. والحديث دال على ما ترجمه المصنف من جهة في الحالتين، كون الشعر يكون في الحرم وإنشاد الشعر في الحرم، ثم أيضا كون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يمشي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حرمة مكة. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يبتلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فذكر كلمة معناها إلا الإذخر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: يا حرمة مكة، أي تحريمها، وأنها حرام، وأنه لا يجوز فيها الأمور التي منع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكونه لا يقتل يسفك فيها دم، ولا يقتل فيها صيد، ولا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها، أي على الدوام. فأمور خص بها الحرم الذي حرمه الله عز وجل، وهو مكة المكرمة، بلد الله الحرام، المسجد الحرام. فأورد النسائي حديث ابن عباس الذي بين فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تحريم الله عز وجل لهذا البلد، وقال إنه بلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، يعني أن تحريم الله عز وجل إياه من حين خلق الله الأرض، ومن حين أوجد الله الأرض وأوجد السماوات والأرض، فإن الله تعالى حرم هذه البقعة وحرم هذه البلدة مكة المكرمة، فهي منذ خلقت السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة هي حرام، لا يقتل لا يسفك بها دم، ولا يقتل فيها صيد، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف لها، أي على الدوام، بحيث لا يملكها ولا سبيل له إلى تملكها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لما فتح مكة وفتح الله عليه مكة، قال إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، أي أن تحريمه إياه منذ خلقت السماوات والأرض، ومنذ وجدت الأرض فإن الله تعالى حرم هذه البقعة، وهذا التحريم يستمر إلى قيام الساعة، وهي حرام بحرمة الله بتحريم الله عز وجل لها إلى قيام الساعة، فهي من خلقت الأرض إلى أن تنتهي الدنيا، وهذا البلد حرمه الله عز وجل. وهذا التحريم بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أمور لا يسوغ للإنسان أن يتعاطاها فيه، لا يسوغ لأحد أن يتعاطاها فيه. معليش لا يعضد شوكه، يعني لا يعضد، لا يقطع، يعني لا يقطع شجره، والمقصود بذلك الشجر الذي ينبته الله عز وجل. أما الشيء الذي يزرعه الناس فلهم أن يقطعوه ولهم أن يتصرفوا فيه، الشيء الذي ينبتونه لهم أن يقطعوه ولهم أن يستفيدوا منه، وأما الشيء الذي ينبته الله عز وجل فإنه لا يسوغ لأحد أن يتعرض له، بل يتركه فلا يعضد شوكه ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه، لا يقطع شجره ولا يعضد شوكه، يعضد يقطع، والعضد هو القطع، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده، لا ينفر لأن لا يزعج، وإذا كان الإزعاج منهيا عنه فالقتل من باب أولى، ولا يصاد بل ولا يزعج ولا ينفر بل يترك، لأنه دخل ذلك البلد الآمن فيكون آمنا. فحرم الله عز وجل الصيد، بل حرم إزعاج الصيد وتنفير الصيد، ولما حرمه وجعله وجعل من دخلها ما دخله من الدواب والصيد يكون آمنا, فإن الله عز وجل أبقى على طعامه وأبقى على قوته وجعل الشجر لا يقطع. والخلاء الذي هو النبات الرطب أيضا لا يقطع, لأنه يكون طعاما لهذا الصيد, لأن الصيد إذا دخله يكون آمنا وعنده قوته وطعامه. ولو كان الشجر يقطع والنبات يقطع لاضطر الصيد إلى أن يخرج من الحرم لأنه لا يجد له قوت, لكن الله عز وجل جعله يكون آمنا وجعل قوته عنده بحيث حرم على الناس أن يقطعوا الشجر وأن يقتلوا الخلاء, أي الخلاء الذي هو العشب الرطب أو النبات الرطب وليس اليابس, لا لا لا يقتل لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها أي عرفها دائما, وهذه هي الميزة التي يتميز بها الحرم عن غيره. وأما غير الحرم فإن اللقطة تلتقط ويعرفها صاحبها سنة فإذا جاء صاحبها في خلال هذه المدة أعطاها إياه, وإن لم يأته فإنه يتملكها, لكن لو جاءه فيما بعد وصفها فإنه يدفعها إليه. وأما لقطة الحرم فإنها لا تملك بعد سنة, وهذا هو الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم. الكل يعرف إلا أن لقطة غير الحرم تعرف لمدة سنة ثم يتملكها صاحبها أي الذي التقطها, وأما لقطة الحرم فإنها تعرف على الدوام. أيوة. ولا يقتلى خلاء. ولا يقتلى خلاء يعني لا يقطع حشيشه, لا يقطع نباته الرطب. أما اليابس شيء إذا يبس ويعني فللناس أن يأخذوه. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر, فذكر كلمة معناها إلا الإذخر. قال يا رسول قال العباس يا رسول الله للإذخر, يعني يريد منه أن يستثني الإذخر لأنه يستفيدون منه يعني لأنه يوضع في القبور يعني بين اللبنات, وكذلك يتخذ في سقوف البيوت, وكذلك يتخذ في أمور أخرى يتخذه القين والحداد, يعني يستعمل في أمور. فالعباس رضي الله عنه قال يا رسول الله للإذخر, يعني لما الرسول قال ولا يختلى خلاها وسكت ولم يستثني بادر وقال يا رسول الله للإذخر, يعني يريد منه أن يستثني الإذخر حتى يستفيدوا منه في الأمور التي يحتاجون إليها لبيوتهم ويقينهم, وهو نبت له رائحة طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا للإذخر, يعني انه استثناه, فصار اخذه وقطعه في الحرم سائغ باستثناء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اياه بعدما ذكر ذلك له العباس. ومقصود العباس من قوله للإذخر هو التلقين, يعني يريد منه ان يقول للإذخر حتى يأتي المستثنى بعد المستثنى منه. وهذا من جنس ما جاء في الحديث الآخر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين, قالوا والمقصرين يا رسول الله والمقصرين, يعني يريدون أن يقول والمقصرين يعطف على المحلقين, فدعا للمحلقين ثم قال والمقصرين. فهذا يسمونه العطف التلقيني, عطف تلقيني, وهذا استثناء تلقيني. قال أخبرنا محمد بن قدام المصيصي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تحريم القتال فيه. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة من نهار وهو حرام بحرمة الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أورد الترجمة وهي تحريم القتال فيه في الحرم. أورد في حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي لم يحل فيه القتال لأحد قبلي ولن يحل فيه لأحد بعدي. لم يحل فيه القتال لأحد قبلي معناه أنه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حرام لا يجوز فيه القتال لا يجوز فيه القتال ولا يحل فيه القتال. وبعد والله أحله له ساعة من النهار يوم فتح الله عليه مكة ثم إنها عادت الحرمة وعاد تحريم القتال بعد ذلك فهو حرام من قبل وحرام من بعد وحلال للرسول عليه الصلاة والسلام في وقت معين وفي ساعة من نهار وذلك في فتح مكة أو حين فتح الله عز وجل عليه مكة أبيح له القتال وكان حراما قبله وهو حرام بعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن لم يحل فيه لأحد إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عز وجل. وأحل لي ساعة من نهار يعني ذلك اليوم الذي فتح الله عليه مكة فهو حرام بحرمة الله يعني بعد ذلك يعني فهو حرام بحرمة الله قبل ذلك وبعد ذلك. وجاء في بعض الروايات التنصيص على أن الحرمة عادت يعني عادت اليوم كما كانت بالأمس يعني أنه حلت له ساعة من النهار وكان قبل ذلك حراما ثم عاد بعد ذلك حراما ويستمر حراما إلى قيام الساعة. أيوة. قال أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم وهو يتفق مع الإمام مسلم في أنه من أهل بلده وفي أنه من قبيلته. ومسلم قشيري وشيخه محمد بن رافع قشيري ومسلم نيسابوري وشيخه محمد بن رافع نيسابوري. عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل عن مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ثم أورد النسائي حديث أبي شريح الخزاعي خويلد بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما أراد عمرو بن سعيد الأشدق تجهيز الجيوش وإرسالها لابن الزبير، وكان أميرا على المدينة ليزيد بن معاوية، فكان يبعث أو يجهز الجيوش لإرسالها إلى ابن الزبير في مكة، فجاءه أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يبين له ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة مكة وتحريم القتال فيها، وخاطبه برفق ولين وبأدب، فقال إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فقال أولا إذن لي أيها الأمير، طلب منه الإذن، وهذا من الأدب. ما جاء وقال قال رسول كذا وكذا، وإنما أتى بكلام لطيف لين بين يدي الحديث الذي سألقيه عليه، وأكده بعدة تأكيدات، فقال إذن لي أيها الأمير، ثم خاطبه بوصف الإمارة، خاطبه بوصف الإمارة، طلب استأذن منه وطلب منه الإذن في الكلام، وخاطبه بلفظ الإمارة، وهذا أدب ورفق ولين. أن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله في قدم اليوم الفتح أوله إيه؟ أحدثك قولا، أحدثك قولا قام به رسول الله، قام به رسول الله الغد من يوم الفتح، يعني ثاني يوم. ثم أكد هذا الذي سيحدثه به، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني معناه أن هذا الكلام الذي أقوله أنا متأكد منه وضابط له ومتحقق منه، فأنا أحدثك بحديث أعرف اليوم الذي قيل فيه وقد سمعته أذناي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي، حفظته وأتقنته، وكنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به، وأبصرت عيناي حين تكلم به، تأكيدات، وكل هذا بين يدي الكلام الذي سيلقيه، لكنه أراد أن يبين وأن يوضح أن ما يقوله أن الذي يقوله هو ضابط له وأنه متقن له. ثم بدأ بالكلام فقال إن الرسول حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، يعني بين يدي كلام الذي قاله في الغد من يوم الفتح أنه حمد الله وأثنى عليه، وهذا يدل على أنه في أول الكلام أو أنه يفتتح الكلام بحمد الله والثناء عليه، بحمد الله والثناء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث الناس وعندما خطب الناس وعندما حدث الناس بهذا الحديث حمد الله وأثنى عليه، فهذا يدلنا على أنه بين يدي الكلام يحمد الله عز وجل ويثنى عليه سبحانه وتعالى. ثم قال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام في كلامه الذي ضبطه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله، التحريم فيها التحريم لها إنما هو من الله، هو الذي حرمها، ولم يكن تحريمها مما اصطلح عليه الناس وتواطى عليه الناس واصطلح عليه الناس، وأن هذا شيء حصل للناس على مختلف العصور يعظمون البيت ويعتبرونه حراما اصطلحوا على ذلك وتواطؤوا على ذلك، لا، إنما هذا من الله عز وجل، هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس، فتحريمها إنما هو منه سبحانه وتعالى وليس من الأمور التي اصطلح عليها الناس وتواطأ عليها الناس، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. أيوة. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرا. قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر بين يدي ذلك الأمر المحرم وهو سفك الدم وعض الشجر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن التنبيه أو وصف الشخص الذي قيل أنه لا يحل له لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر أن ذلك يدفعه إلى أن يمتثل وأن يبتعد عن ذلك الذي حرم عليه، لأن كونه يؤمن بالله عليه أن يمتثل ما جاء عن الله، وكونه يؤمن باليوم الآخر اليوم الذي يجازى الناس في أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجعل الإنسان يحذر أن يقع في أمر محرم يحاسب عليه يوم القيامة. فذكر مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان، ولأن كل إيمان بشيء سواه إنما هو تابع للإيمان به. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل تابع، كل ذلك تابع للإيمان بالله، ولكنه جاء التنصيص على اليوم الآخر فقط مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحساب وهو الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم، فنص عليه مع الإيمان بالله للتنبيه إلى الابتعاد عن الشيء الذي هو محرم حتى لا يؤاخذ الإنسان عليه يوم القيامة. وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة يعني ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر بين يدي الشيء الذي يراد فعله أو يراد تركه. جاء في القرآن قول الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني فأنتم تفعلون هذا الفعل. في السنة المطهرة جاء حديث كثيرة، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لما عدي محرم. فيأتي في نصوص في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن ذلك يدفع الإنسان إلى أن يفعل ما هو مأمور به وأن يبتعد عن الشيء الذي حرم عليه. لا يحل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد شجرا، لا يسفك الدم، لا يقتل أحدا، ولا يقاتل، ولا يسفك ولا يعضد الشجر، لا يقطعه. فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، قال عليه الرسول سد الأبواب أمام الناس. قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. إن أحد استدل أو قال يعني متوصلا إلى مراده ومحتجا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، يعني إن هذا خاص بالرسول، وحلت الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وكانت حراما قبل ذلك ثم عادت حرمتها بعد ذلك، فلا يحل لأحد أن يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، بل يقال لمن وقع في نفسه شيء من ذلك أو فكر في ذلك أو حدث في نفسه ذلك أن يقال له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له. هذا من كمال بيانه وإيضاحه عليه الصلاة والسلام. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عالت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني كانت حراما وأذن فيها له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني الحالة التي كانت عليها قبل أن يقاتل النبي فيها عادت كما كانت بعد قتاله عليه الصلاة والسلام. وليبلغ الشاهد الغائب، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، هذا الكلام الذي أقوله لكم معشر الحاضرين بلغوه الغائبين، الحاضرون الذين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يبلغوا الغائبين، يبلغ الشاهد الغائب، هذا كلام في غاية الوضوح والبيان. وهذا الذي قال عنه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به، يعني معناه أنه متقن له. وهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الإيضاح والبيان، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من خصائصه، ولو أن أحدا ترخص وقال إنه لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقال له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي شريح الخزاعي وهو خويلد بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حرمة الحرم، قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني سحيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. ثم ورد النسائي حرمة الحرم، وأنه حرام لا يجوز غزوه وقصد القتال فيه أو القصد للقتال فيه، وأورد فيه حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء، يعني معناها أن الله تعالى يعاقبهم بأن يخسف بهم لأنهم أرادوا هذا البيت للقتال فيه، فالله تعالى يخسف بهم الأرض، الله تعالى يخسف بهم الأرض. وهذا يدل على حرمة الحرم، الترجمة التي عقدها المصنف وهي حرمة الحرم، أن هؤلاء الذين قصدوه وأرادوه الله تعالى يخسف بهم بالبيداء، والبيداء هي المكان الواسع من الأرض، المكان الواسع من الأرض، يعني فذلك المكان أو أولئك الذين أموا هذا البيت وقصدوه من أجل غزوه والقتال فيه الله تعالى يخسف بهم الأرض، يخسف بهم في البيداء، يخسف الله بهم الأرض في البيداء. قال أخبرنا عمران بن بكار، أخبرنا عمران بن بكار وهو ثقة أخرج له النسائي، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن بشر وهو ابن شعيب بن أبي حمزة، بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن أبي، وبشر هذا هو الذي قال عنه البخاري رحمة الله عليه تركناه حيا سنة 12200. فابن حبان رحمه الله لما نقل عن البخاري هذا الكلام أخطأ وقال قال البخاري تركنا ولم يأتي ما وراءها، فاختلف المعنى، يعني معناه أن البخاري تركه، يعني ترك الرواية عنه، هذا هو مقصد الترك، لكن البخاري قال تركناه حيا، تركناه حيا 13200. فأخطأ ابن حبان وقال قال البخاري تركنا، وكلمة تركناه وحدها غير تركناه حيا 13200. والبخاري قد أخرج له عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة، أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال عندكم عمر وهو عمر. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مفرح عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يقصف بجيش منهم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يقصف بجيش منهم، يعني معناه أنه يحصل خسف لجيش من الجيوش التي تتجه إلى مكة لغزوها ولغزو أهلها، فإنه يقصف بهم. وهو متفق مع الحديث الذي قبله من جهة أنه يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء، فهذا يدل على أن جيشا من الجيوش التي تعم البيت أنه يخسف بها أو يخسف بذلك الجيش. قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي. محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي وهو ثقة إمام حافظ، ثقة متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وكلامه في الرجال كثير، هو أبو الزرعة. وكثيرا ما يأتي عند ابن أبي حاتم يذكر عن أبيه وأبي زرعة، عن أبيه محمد بن إدريس وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، كثيرا ما ينقل عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم الكلام في الرجال، فهما إمامان من أئمة الجرح والتعديل. وأبو حاتم الذي معنا إمام في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي ومن ماجه في التفسير. معهم البخاري بدون البخاري بدون البخاري إيه؟ البخاري هو موجود؟ لا موجود، لأنه ذكر في أبو ذكره أبو الأشبال وحال إلى مكان في تحت الإشراف عن ابن حجر عن شخص قال فيه البخاري قال محمد، ثم ذكر أن قيل فيه فلان فلان وأرجحه أنه محمد بن إدريس الرازي، وأن الذين استخرجوه أيضا رووه من طريقه، أشار إلى النكت الطراف على تحت الإشراف. عن عمر بن حفص بن غياث. عن عمر بن حفص بن غياث. عن عمر بن حفص، عندكم عمر وهو خطأ، بل هو عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة أو صدوق. ثقة ربما وهم. نعم. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن مصرف وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسلم الأغر. عن أبي مسلم الأغر وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن داود المصطيقي قال حدثنا يحيى بن محمد بن ثابت قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت أرأيت إن كان فيهم مؤمنون؟ قال تكون لهم قبورا. ثم أورد النسائي حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغزو جيش يغزو يبعث جند يبعث إلى جند هذا الحرم يبعث جند إلى هذا الحرم حتى إذا كانوا ببداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجوا أوسطهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فيهم مؤمنون؟ قال تكون لهم قبورا. قال تكون لهم قبورا يعني تلك الأرض التي قتلوا فيها تكون لهم قبورا وتكون نهايتهم بكونهم في ذلك الجيش وتكون لهم قبورا ولكن لا يكون شأنهم شأن الذين هم يعني أرادوا غزوه والذين هم قاصدون لغزوه وإنما هم مكرهون أو ملجؤون إلى ذلك. فمثل ما جاء في بعض الأحاديث يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم يعني معناها أنهم يموتون ويبعثون على نياتهم وكل يبعث على ما مات عليه كل يبعث على ما مات عليه. والحديث متفق مع الرواية السابقة إلا فيما يتعلق بذكر القبور إلا فيما يتعلق بذكر القبور وأنها تكون لهم قبورا. أيها الإسناد قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي أخبرنا محمد بن داود المصيصي وهو ثقة أخذ حديثه أبو داود النسائي عن يحيى بن محمد بن سابق عن يحيى بن محمد بن سابق وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد السلام عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الدالاني عن الدالاني وهو أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب السنن عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أخيه ولا أدري من هو وقد ذكر ابن حجر في آخر التقريب قال سالم بن الجعد عن أخيه قال وله خمسة إخوة ثم ذكر هؤلاء الخمسة فلا ندري من هو. وفي تهذيب الكمال لما ذكر الذين يعني رووا يعني عن الذي ذكر التلاميذ والشيوخ قال وروى سالم بن الجعد عن أخيه عن ابن أبي ربيعة عن حفصة فلا أدري يعني من هو هذا الشخص الذي هو أخوه أي هذا المبهم. وجدتم شيء حول تعيينه؟ لا أين. هو في آخره لأن فلان عن فلان سالم جعل عن أخيه عن ابن أبي ربيعة قال إخوانه خمسة هم فلان وفلان وعد إخوان سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي ربيعة هو الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة أمير الكوفة أو البصرة وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن حفصة عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني كما هو واضح متفق مع الحديثين السابقين, وكذلك مع الأحاديث الأخرى التي فيها أنه يغزو جيش, فإذا كانوا بدلا من أرض خسف بهم فقال يعني فيهم يعني كذا قال يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم, ثم يبعثون على نياتهم. والشيء الغريب فيه هو ذكر القبور. وهذا الاسناد من أطول الأسانيد عند النسائي لأنه عشاري, لأن الاسناد فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص, فهو من أطول الأسانيد. وقد سبق أن مر بنا في فضل قل هو الله أحد اسناد رجاله 10 بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال فيه النسائي هذا أطول إسناد, قال هذا أطول إسناد. وهذا الذي معنا أيضا هو مثل ذلك الذي قال عنه النسائي إنه أطول إسناد. قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده يقول حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك, وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة, وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهو أنه يغزو جيش البيت فإذا كانوا بلا خسف بهم خسف بأوسطهم. نعم, خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم. فينادي هكذا بالرفع, فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا. فيخسف بهم جميعا يعني معنى أنه يحصل الخسف بالأوسط ثم يخسف بالأطراف. أيوة. ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر, ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم, لا ينجو منهم إلا الشريد الذي يخبر بخبرهم وأنه قد خسف بهم. وقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك. وقال له رجل يعني من هو الشخص الذي قيل في الكلام هذا؟ أمية بن صفوان. أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان. أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان قال أشهد أنك ما كذبت على جدك, وأن جدك ما كذب على حفصة, وأن حفصة ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا الحسين بن عيسى. أخبر الحسين بن عيسى وهو صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان. عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان وهو مقبول أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وهو مقبول أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن جده. عن جده عبد الله بن صفوان وهو تابعي. قال ابن حجر ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنه وذكره بعضهم في كبار التابعين. ذكره بعضهم في التابعين. نعم. أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. مسلم والنسائي بن ماجه مثل الذين رووا لحديثه. عن حفصة. عن حفصة وقد مر ذكرها. قال ما يقتل في الحرم من الدواء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة. ثم ورد النسائي ما يقتل في الحرم من الدواب. ما يقتل في الحرم من الدواب. وقد سبق أن مر يعني الأحاديث المتعلقة بال5 الفواسق فيما يتعلق في حال الإحرام وأنهم يقتلن في الإحرام والحرم. وهنا أتى بها من أجل الحرم, وهناك أتى بها من أجل الإحرام. وأورد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والكلب العقور والعقرب والفأرة. والحديث قد مر من طرق عديدة فيما مضى وتكلمنا عليه فيما مضى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. قال أخبرنا عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة هو ثقة ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال قتل الحية في الحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدأة والفأرة. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى تحت ترجمة أخرى وهي قتل الحية في الحرم. ورد في حديث عائشة المتقدم من طريق أخرى وهو مشتمل على الخمس ومنها الحية. أيوه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره عن النضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن جعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيف من منى حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى وعندما نزلت ومرسلات عرفة فخرجت عليهم حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدروها يعني كل واحد منهم بادر يريد أن يقتلها ودخلت جحرها. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها والترجمة هي قتل الحية في الحرم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وكانوا في منى ومنى من الحرم ومزدلفة كذلك من الحرم. وأما عرفات فإنها خارج الحرم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن آدم وقد مر ذكره. عن حفص بن غياث وقد مر ذكره. عن الأعمش عن إبراهيم هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم النخعي يروي عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس لأن الأسود هو خال لإبراهيم وقد روى إبراهيم عن خاليه الأسود عبد الرحمن بن يزيد. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوها فدخلت شقة جحر فأدخلنا عمودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضربنا فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقاها الله شركم ووقاكم شرها. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ليلة عرفة يعني في اليوم الثامن ليلة التاسع وسمعوا حس حية فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتلها فدخلت في جحر في جحرها فأخذوا عودا ويعني هدموا بعض الجحر يعني يدخل عود ورفعوه وسقط يعني شيئا منه ولكنها بعيدة. ثم أخذوا سعفة وأضرموها يعني عند الباب عند باب الجحر يعني يريدون أن تخرج ثم إنها ما خرجت. فقال عليه الصلاة والسلام: وقاكم الله شرها ووقاها شركم، يعني هي سلمت منكم وأنتم سلمتم منها سلمتم منها فلم يعني تؤذكم وتلسعكم وهي أيضا سلمت من قتلكم وهي سلمت من قتلكم إياها. أيوة. قال: أخبرني عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر وقد مر ذكره. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قيل إن اسمه كنيته وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال الحافظ: الراجح أنه لم يسمع من أبيه، لكن الحديث يعني كما هو معلوم ما جاء من طريقه وحده بل جاء من طريق أخرى. عن أبي عن أبيه عبد الله مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: قتل الوزر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم الشريك رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأوزار. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل الوزر وأورد فيه حديث أم شريك رضي الله تعالى عن أم شريك العامرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها واسمها غزية أنها قالت: أمرني رسول الله بقتل الأوزار، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار.